أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم ولا الصوفي؟ لا لا قديم ثقة بلا شك. لماذا؟ هو تابعي؟ تابع. لا تصح له صحبة. لا؟ لكن لأبيه صحبة. لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمن أبو ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى. لا لا أبو عبد الرحمن السلمي تابعي، أما أبوه فلا أدري. لأنه في مكارم الأخلاق والخرائط. اه طبعا توقع أنه جديد.